بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الصيد والذبائح باب المسك. قال رحمه الله حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون اللون لون اللون لون دم والريح ريح مسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ وعبد الله البخاري رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في كتاب الصيد والذبائح. الصيد والذبائح يقول رحمه الله كتاب المسك. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ما من شهيد يكلم كلما أو يجرح جرحا إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون الدم أحمر والريح ريح المسك. بل أعظم من المسك. الريح ريح المسك واللون الدم يوم القيامة هذا الشهداء الذي يكلم أو يذبح أو يقتل أو شيء لون الدم والريح ريح المسك هذا فضل من الله تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة بريد عن أبي بردة نبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل جليس الصالح والسوء كمثل حامل المسك ونافق الخي ونافق الكير فحامل المسك إما أن يخضيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافق الخير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال عن بريدة بن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل الجليس الصالح وجليس السيء نعوذ بالله. انظر جلساء السوء وجلساء الخير الصالحين. يقول مثل الجليس الصالح والجليس السيء مثل الجليس الصالح كحامل مسك أما أن تشتري منه أو تبتاع منه أو يعطيك هدية أو تأخذ منه ريحا طيبة. الإنسان المسك ريحه طيب فأما أن تبتاع منه أو تجد ريحا طيبة أو أنه يهديك منه يا إنسان. ومثل الجليس السوء كمثل نافخ الكير اللي عنده رعى الكير ينفخ على صوغه على شيء الكير ما يحرق ثيابك يروح يطير شرار ويحرق ثيابك أو تجد ريحا خبيثة من الكير أو من النار أو شيء من هذا. فهذا جليس سوء وهذا جليس صالح. انظر أي الجليسين تجلس الإنسان. انظر كيف تختار لنفسك هل الجليس الطيب أو الجليس السيء. اختر أنت لنفسك يا إنسان. نعم. باب الأرنب. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبان هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه قال انفجنا أرنب ونحن بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها فبعث بعرقيها أو قال بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. يقول البخاري رحمه الله باب الأرنب. الأرنب هذا حديثه ورد 4 مرات أتى به البخاري رحمه الله. يقول حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا هشام بن زيد قال أنا أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال انفقنا أربا يعني أخرجنا أرنبا في مر الظهران. مر الظهران بوادي فاطمة آخر حديقة على اليسار يسمى مر الظهران. نزله الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع فأخرجوا أرنبا من جحرها وهربت. سعى الناس إليها وركض الكبار إليها ما حصلوا. قام أنس رضي الله عنه شاب له 10 أو 11 سنة فجرى وراها حتى مسكها مسكا باليد فجاء إلى أبي طلحة زوج أمه فشواها أبو طلحة وأرسل بوركة وفخذيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقبله. معنى هذا أن الأرنب مأكولة تؤكل وتشوى وتطبخ وتؤكل لأنها حلال. نعم. باب الضب. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار انه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الضب لست اكله ولا احرمه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الضب. باب الضب يعني اكل الضب وانه حلال. حدثنا موسى بن اسماعيل. موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز. عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار قال عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الضب لست اكله ولا احرمه. يقول النبي عليه الصلاه والسلام قال الضب لا اكله ولا احرمه. يعني الضب لما سئل عنه وحضر مائده الرسول عليه الصلاه والسلام جاءت هنيده أو أم هنيدة إلى أختها ميمونة والرسول عندها وابن عباس موجود وخالد فجاءت بضبان وجاءت بأقط وسمن فأكل من الأقط والسمن وترك الضب. قال خالد رضي الله عنه يا رسول الله حرام؟ قال لا لكنه ليس بقومي فأجدني أعافه فأكله خالد جره خالد وأكله فأكل على مائدة الرسول. بعد ذلك سئل الرسول عنه فقال لا لا حلال لكني انا ما اكله له حلال ما جاء تحريمه. نعم. قال رحمه الله في سؤال يسأل بعض الاخوان الارنب متى انفجوها؟ السفره اللي فيها الرسول عليه الصلاه والسلام وش اللي انفج فيها الارنب؟ هل هو محرم؟ فالارنب ما يجوز صيدها وهو محرم. هل هو حلال؟ الجواب انه في سفره حقها في فتح مكه انفجوها في فتح مكه الرسول ما هو محرم. أنفق الأرنب في فتح مكة ولا صحيح أنها صيد ولا يجوز أن تصاد وأنت محرم الإنسان لأنها صيد لكن إن صدتها ففيها جفرة فيها فداء جفرة ولا يجوز للمحرم أن يصيدها أو يأكلها لا يجوز هذا. فالرسول أخذها في سفرة فتح مكة في السفرة التي أتى بها في فتح مكة. هكذا سأل بعض الإخوان فالجواب أن الرسول كان في سفرة فتح مكة ولهذا أنفقوها وأكلوها. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن شهاب عن أبي أمامة بن سالم بن هنيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنود فأوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعد النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فقالوا هو ضب يا رسول الله فرفع يده فقلت أحرام ويا رسول الله؟ قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال قادل فاجدررته فأقلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب قال حدثنا أبو أمامة بن سالم. أبو أمامة بن سالم بن حنيف قال عن عبد الله بن عباس عن خالد عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يقول إنه دخل مع الرسول على خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية ولبابة الصغرى أم خالد الهلالية ولبابة الكبرى أم العباس الهلالية أيضا وهذه اللي أتت بالضبان أم حبيبة وأم هنيدة أتت بالضبان أيضا هلالية هم أربع أولاد الحارث بنات الحارث الهلالي أربع شيء ميمونة ولبابة الكبرى ولبابة الصغرى وأم هنيدة أو أم حبيبة هذه الذي بدوية عربية ترعى الغنم وتجيب أقط وتجيب سمن للرسول عليه الصلاة والسلام وهو عند أختها ميمونة. فالشاهد أنه دخل مع الرسول فقدم له ضب فقال بعض النسوة أخبروا الرسول ما يريد أن يأكل فقلنا يا رسول الله هو ضب فرفع يده قالوا حرام يا رسول؟ قال لا ولكنه ليس بأرض قومي مو بالمكة ما يوجد بمكة ولا بالطائف ولا بجدة ذم إنما يوجد في الصحاري اللي ينبت فيها العرفي الصحاري اللي ينبت فيها العرفي يوجد الضب فيها. يقول فجرته حرام يا رسول؟ قال لا. يقول خالد فجرته وأكلته والرسول ينظر معناه أنه حرام أنه حلال. قال رحمه الله باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فباتت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوا وما حوله وكلوه. قيل لسفيان فإنما أمر يحدث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما سمع قال ما قال ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله بن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته منه مرارا. يقول البخاري رحمه الله: باب الفأرة تسقط في السمن. حدثنا الجامد أو الذائب. الجامد والذائب. الجامد سواء كان جامد أو ذائب. نشوف الحين التفصيل. حدثنا الحميدي. الحميدي قال حدثنا سفيان. سفيان قال حدثنا الزهري. الزهري قال عن عبيد الله بن عتبة. عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال عن ابن عباس عن ميمونة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن خالته ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عندها فسألته عن الفار تسقط في السمن الجامد أو المايع. قال خذوها وما حولها وألقوها. هل قوله عليه الصلاة والسلام خذوها وما حولها الجامد وإلا حتى للذائب؟ الذائب إذا صدرت فيه ماتت فيه فهي حرام عند إجماع أمة محمد اليوم، لكن يمكن أنه جامد. إذا سقطت في جامد وماتت فإنها تلقى وما حولها. إن سقطت في ذائب وماتت فإنه ينجس لأنها نجسة ماتت. حيوان النجس المسقط في مائع ومات لو أنها سقطت فيه وغطت فيه ثم خرجت منه ما في شك أنه طاهر، لكن إذا ماتت فيه وهي نجسة وتنجست وتنجس السمن فهل نلقيها وما حولها ولو ذائب؟ هذا في خلاف بين العلماء، هل إذا كان ذائب أو مائع كل واحد، أم إذا كان جامد يعني ولو جمودة قليلة ثم ماتت فيه وصلت تحرك بعجزة تخرج حتى ماتت، فهل هذا فرق بين الجامد والمائع الذائب؟ بعض العلماء يرى أن الذائب إذا ماتت فيه أنه ينجس لأنها حيوان نجس وتنجس السمن إذا كان ذائب، ولا يمكن تخرج وما حوله نجس وماتت بوسطه، غطست بوسطه ماتت بوسطه. أما الجامد الذي جمودته ليست يعني ثابت مثل الثلج لا، لكنها ذائب السمن ذائب لكن ما يسمى ذائب مرة واحدة، وسقطت فيه ثم ماتت فيه من تحرك الحركة ومن الروح والجية فيه فماتت في وسطه، فهل تلقى؟ يقال يؤخذ منها هي وما حولها وتلقى ويبقى الأخير طاهر. نعم. ثم قال إن السند قيل لسفيان فإن معمر يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن أبي هريرة. يقول قيل لسفيان الثوري إن معمر يحدث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله بن عباس. يقول سفيان ما سمعت الزهري يقول. الإنسان يحدث بما سمع، ما لك باله ما يأخذ عن الناس اللي ما سمع. سمع عبيد الله عن الزهري تحدثه، أما يجيب الثاني ما يجيب ثاني. أنت إذا رويت عن شخص لازم تروي عن هذا الشخص سواء سمعه غيرك أو يسمعه. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد الفأرة وغيرها. قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما غرو منها وطرح ثم أكل. عن حديث عبيد الله بن عبد الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال الزهري يقول عن الدابة سئل عن الدابة تموت في الزهري يقول عن الدابة تسقط في السمن أو غيره. أما الوزغة إذا سقط في السمن فسواء جامد ولا ذائب لازم تكبه لأنه يؤذي، لأنه يكب سمه في الماء سواء كان ماء أو سمن أو أي شيء. الوزغة إذا وقع في السمن سواء مات أو ما مات لا تأكل الإنسان لأنه يؤذي، يكب سمه في الشيء اللي هو وقع فيه فكبه والزرع في مكان بعيد. أما الفأرة إذا سقطت وماتت في جامد فألقها وما حولها، وإن كان ذائبا وغطست غطت فيه وتغطت فيه ثم ماتت فهذا في خلاف عند العلماء أنه ما يلقى هو كله يكب كله ما هو بس ما حوله. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس بن ميمون رضي الله عنهم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم فأرة سقطت في سمن فقال القوا وما حولها وكلوا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة سقطت في السمن فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال ألقوها وما حولها، خذوا ما حولها وألقوه والباقي انتفعوا فيه. نعم. باب الوسي والإعلام في السورة. قال الأئمة الله دثنا عبد الله بن موسى عن حنزلة عن سالم بن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن تعلم السورة، وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب. تابع قتيبة قال دثنا العنقري عن حنزلة عنقري إزاي جاء دثنا العنقري لنعرف عنقري بالضبط. نعم. عن حنزلة وقال تضرب الصورة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الوسم والعلم في الصورة. باب الوسم والعلم في الصورة، يعني صورة الوجه. صورة الوجه ما تسم في الوجه الإنسان ولا تضرب مع الوجه. صورة الوجه محرم ضربها. صورة الوجه محرم ضرب الوجه، محرم أيضا الوسم فيه. لكن إذا أردت أن تسم فالإبل كان عليه الصلاة والسلام يسمها مع خدها، من هنا مع الخد، مع الخد البعير يسموه عليه الصلاة والسلام. إبل الصدقة يسموها بخط من هنا، خط كذا طول وخط كذا طول وخط عرض أو خطين عرض كذا، هذا هو اسم الرسول عليه الصلاة والسلام للإبل. وأما الغنم هو يشخط شخط على أذنها، يحمي مطرق خفيف ثم يشخط شخط على الأذن لأنها ما تتحمل. الغنم ضعيفة ولا تتحمل، يشخط شخط على الأذن ويكفي خلاص، هذا هو اسم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى. حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا حنظلة. حنظلة قال حدثنا سالم عن ابن عمر. سالم عن ابن عمر قال أن ابن عمر كره أن تعلم الصورة. ابن عمر كره أن تعلم الصورة، يعني حط بها علامة أو حط بها صورة الوجه، حط بها علامة أو حط بها حاجة. بعض النساء تحط بولدها علامة مع وجهه، لا يجوز هذا. أو بعض النساء تسم وجهها هنا، هنا أربع نجوم وهنا أربع نجوم وهنا أربع نجوم وهنا أربع نجوم، تسم وجهها كزينة، وهذا كله ما يجوز، حرام. أن الوجه ما يجوز يتأذى بشيء، ويجوز تضربه بشيء ولا تتعرضه بشيء. نعم. وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تضرب الصورة، صورة الوجه. نعم. قال تابعه قتيبة قال حدثنا العنقزي. قال تابعه قتيبة قال حدثنا تابعه العنقزي بالزاء. إيه عن حنظلة وقال تضرب الصورة. وحنظلة قال لا تضرب الصورة، يعني نهى عن ضرب الصورة، صورة الوجه. هنا قال تضرب الصورة، يعني تضرب الصورة. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبان هشام بن زيد أن أنس رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخي لي يحنقه وهو في برباد له، فرأيته يسم شاة أسمته قال في آذانها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا هشام بن زيد قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال جئت بأخي لي يحنقه فرأيته في مربد له مع غنم يسم الغنم بأذانها، يحط مسمار خفيف ثم يحط مع بإذنها شخط كذا بس. وأما الإبل فلا، الإبل مع الحنك، حنك هذا مع يحط شخط كذا وشخط كذا وشخطين عرض، هذا واسم الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصفه بعض المؤرخين وأهل السير أن واسمه كذا طول اثنين وعرض اثنين، هذا واسم الرسول بالحنك، الإبل بالحنك والبقر بالحنك، وأما الغنم فبالأذن، شخط مسمار صغير يحميه ثم يسمع بها يضربها قليل كذا. باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم لم توكل لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أوسع إكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو العوس قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عبادة بن رفاعة النبي عن جدي رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، قال ما نرد وذكر اسم الله فكلوا ما لم يكن سن ولا ظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعزم وأما الظفر فمدى الحبشة. وتقدم سرعان الناس فأصابوا من المغانم، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئت، وقسم بينهم وعدل بعيرا بعشرة شياه، ثم ند بعير من أوامر القوم ولم يكن معه خيل فرماه رجل بسهم فأبسه فقال إن لهذا البهام عابد كعابد الوحش فما فعل منا هذا فافعلوا مثل هذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا أصاب قوم غنيمة باب إذا أصاب قوم غنيمة فلا يجوز أن يغل واحد منهم من الغنيمة قبل أن تقسم السهام. ما دام السهام ما قسمت في الجيش فلا يحل لإنسان أن يسرق غنمه لأنه إذا أخذها يسمى حرامي سارق يسمى سارق. ما دام ما ضربت فيها السهام وقسمت السهام فهو سارق اللي يأخذ من الغنم قبل أن تقسم يسمى سارق. الشاهد يقول حدثنا وقال تعليق وقال طاووس وعكرمة في ذبيحة السارق وقال طاووس وعكرمة في ذبيحة السارق يعني اللي يأخذ قبل المغانم قبل قسمة الغنم فهو سارق وسمونه سارق يترحوه ذبيحته حرام. يقول ذبيحته ذبحها اللي أخذها وسرقها وذبحها هذا حرام اطرحوها يعني أبعدوها عنكم. قال حدثنا مسدد يقول حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص قال قال حدثنا سعيد بن مسروق عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن عباية بن رفاعة سعيد بن مسروق الثوري والد سفيان عن عباية بن رفاعة بن رافع قال عن جده رافع بن خديج أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إنا نصبح الجيش العدو بكرا فما نفعل ما معنى سكاكين نذبح بها لو أصبنا غنم ولا إبل ما نندم. قال كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل يعني عود ولا خشبة ولا مسمار ولا أي شيء ولا حجر تكسره وتذبح فيه كل ما أنهر الدم أخرج الدم وذكر اسم الله عليه فهو حلال. اللي ما أنهر الدم ولا ذكر اسمه فهو حرام. لابد من الشرطين تتكامل وهو أنه يخرج الدم والثاني أن يسمى الله عليه تذكر اسم الله عليه ثم يخرج الدم عود ولا خشبة ولا مسمار ولا حجر مكسور ولا شيء أي شيء إلا اثنين السن والظفر. الظفر مدى الحبشة والسن عظم. وهل مقصود السن مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام بالسن هو السن المعهود يعني تعض الغنم عض وتخنقها بسنك أم كل عظم موجود؟ الظاهر أن المقصود السن فقط. المقصود السن ولا العظم جائز إذا من كسرته وصار له حد ونحرته شيء ولا خرجت دم فيه فإنه حلال. لكن المقصود بالسن السن سنك الإنسان تمسك حلق الغنمة أو الدجاجة وتعضه حتى تخنقه ثم تموت هذا ما يجوز هذا حرام. السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال وتقدم سرعان الناس وأصابوا من المغانم. يقول وتقدم سرعان الناس فأخذوا من الغنم التي كسبوها ثم طبخوا حطوها بالقدور تطبخ. جاء الرسول قال ما هذا؟ قالوا من الغنم قبل أن تقسم. قال اكفؤوها وانثروا اللحم والمياه اللي صارت فيه فأوها حتى تقسم السهام. فإذا قسمت السهام وعرف كل إنسان حقه بل يطبخ من حقه أما من حق المسلمين فلا لأنك تسمى سارق الإنسان. الشاهد أنهم كفأوا القدور ولعد أن يقسم عليه الصلاة والسلام على العشرة عن بعيد العشرة جعلها عن بعيد في تقسيم السهام عشرة من الغنم عن بعير عشرة من الغنم عن بقرة. أما في الأضاحي فلا الأضاحي السبع عن بقرة والسبع عن بعير السبع من الغنم عن جمل وعن ناقة السبع عن بقرة. أما في الغزو وفي تقسيم السهام فعشرة عن جمل وعشرة عن بقرة. نعم. باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إسلام فوجد. يخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عبادة بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من الإبل قال فرماه رجل بسهم فأبسه قال ثم قال إن لها عابد كعابد الجوح فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي والأسار فنريد أن نذبح فلا تكون مدى. قال أرم نارا أو أنهر الدم وذكر اسم الله فكل غير السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا ند بعير فضربه بسهم حل وقع حل تذكيه الإنسان تأكله وذكاته قد يكون هو السهم حتى لو جئته هو ميت ذكاته السهم إذا وقع إذا ضربه السهم مع فخذه ثم وقع فإن ذكاته هاي يقول البخاري حدثنا قال هو جائز لخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو جائز يقول البخاري هو جائز ضربه بالسام لخبر رافع الذي سيأتي. حدثنا محمد بن سلام محمد بن سلام البيكندي قال حدثنا عمر بن عبيدة عمر بن عبيدة قال حدثنا سعيد بن مسروق سعيد بن مسروق والد سفيان الثوري قال عن عباية بن رفاعة عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن نلقى العدو غدا وليس معنا مداء، فقال كل ما أنهر الدم كل شيء يخرج الدم وتسمي الله عليه فكل، إذا أنهر الدم وسميت الله فكل إلا السن والظفر فإنه لا يجوز الذبح له. وسأحدثكم السن عظم والظفر مدى الحبشة إلى آخره. نعم. باب أكل المضر. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال فمن اضطر في مخوسة غير متجانف للإثم. وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وحل لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وقال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. يقول البخاري رحمه الله باب أكل المضطر. باب أكل المضطر. المضطر هو اللي يخشى على نفسه الموت، هذا المضطر اللي يخشى على نفسه الموت من الجوع، هذا المضطر. وأما اللي ما يخشى ما تحل له الميتة بحال من الأحوال، الميتة ما تحل بحال من الأحوال إلا إنسان اضطر خاف على نفسه أن يموت من الجوع، الكان هذا من الجوع ولا عنده طعام ولا أكل طعام وأخذ يوم يومين ما أكل ولا شرب ويخشى أن يموت، يضطر إلى ميتة، ميتة مما يؤكل في مما يأكل لحمه، ميتة ما يؤكل لحمه ما تحل، لكن مما يؤكل لحمه فإنها تحل له حينئذ، يأكل منها يطبخ منها ويأكل منها. يقول الله، يقول البخاري رحمه الله حدثنا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم كلوا مما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أباح الله تعالى وتقدس للمضطر الذي كاد أن يموت أن يأكل من الميتة، إذا كانت من مأكول اللحم في الحياة، إذا كانت هذه تؤكل في الحياة من مأكول اللحم، أما غير مأكول اللحم فهو حرام حيا وميتا. وقال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف وقال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم متجانب الإثم فإن الله غفور رحيم، إذا اضطريت كل والله يغفر لك تعالى وتقدس. وقال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته، جعلها إثم ولهذا قال غفور يعني يغفر له، ولا إثم أكل ميت إثم، لكن الله غفور رحيم حتى لو اضطرت الإنسان. وقال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته، قال كلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، يعني ما اضطررتم إليه لا تأكلونه، لكن إذا اضطررتم إليه فكلوا. وقد وصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك غفور رحيم هو أعلم بالمعتدين. قل لا أجد فيما أوحي إلي، ثم قال تعالى في سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل بغير الله به، فسق يعني أهل الأصنام، الفسق اللي يهل به لأصنامهم هذا حرام. فذكر تعالى وتقدس أن قل لا أجد, قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم أطعمه. مالك رحمه الله يقول كل ما على وجه الأرض حلال لك كله, حتى الحنشان حتى الحيات حتى كل شيء, كل ما على وجه الأرض كله لهذه الآية. وابن عباس يرى هذا الرأي وتبعه مالك رحمه الله أن كل ما على وجه الأرض لك أن تأكله الإنسان حلال إلا الشيء عاد اللي يضرك الإنسان, وإلا كل ما على وجه الأرض حلال عندهم, حتى الحنشان حتى الكلاب حتى كل شيء على وجه الأرض وأنت اضطريت لا تأكله الإنسان. قل لا أجد, قل يا محمد لا أجد فيما أوحي لي محرما, ما في شيء محرم إلا ما اضطرتم إليه شيء إلا ما إلا لا إلا قل لا أجد فيما أوحي لي محرما على طاعم نطعه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلا له بغلة أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا له بالأصنام وإلا به لغير الله. هذه الأربع هذه حرام كلها, وما عدا هذه حرام هذه الأربع كل ما على وجه الأرض حلال. هذا مذهب ابن عباس وتبعه مالك رحمه الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد, فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه, يعني فإن الله غفور فإن الله غفور رحيم يغفر لك الإنسان إذا اضطررت إلى ميتة الله إن كنتم بآيات المؤمنين إن كنتم إياه تعبدون إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأضاحي, باب سنة الأضحية. وقال ابن عمر يا سنة ومعروف. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن زبيد اليامي عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر, من فله فقد أصاب سنتنا, ومن ذبح قبله فإنما هو لحم قدمه لأهلي ليس من النسك في شيء. فقام أبو بردة بن نيار وغذب فقال إن عندي جزعة. فقال أذبها ولن تجزي عن أحد بعدك. قال مطرف عن عامر عن البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاة ثم تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. يقول البخاري رحمه الله كتاب الأضاحي, يعني بيان الأضاحي ومتى تذبح وما وقتها وما هي السنة اللي تجزي في الأضاحي اللي تذبحها الإنسان ضحية لك ولوالديك, ما هي السن وما وقتها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقال ابن عمر هي سنة ومعروف. وقال ابن عمر هي سنة ومعروف, سنة مؤكدة ومعروفة عند المسلمين شرعا, معروفة شرعا وهي سنة مؤكدة أن تضحي عن نفسك وعن أهل بيتك الإنسان, أو تضحي عن والدك أو والدتك أو والديك جميعا أو عن المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين يطعان في سواد وينظران في سواد ويأكلان في سواد, يطول الرجلين ولدين سواد أسود, هو أبيض الكبش أبيض كله إلا أنه يطأ في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد. هذا كبشين أملحين أقرنين أبيض ما هو أسود, الكبش أبيض. فقال بسم الله والله أكبر عن محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام. ثم أتى بالثاني فقال بسم الله والله أكبر عن من لم يضحي من أمة محمد تعالى الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. من لم يضحي من أمة محمد ضحى له الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الأول فهو عن محمد وآل محمد الحي والميت. هذا يرد على بعض إخواني في يومنا هذا يقول لا الميت ما ضحي عنه, ما تجمع حي وميت وضحي عنهم. هذا الرسول جمع عليه الصلاة والسلام. الكبش الأول قال بسم الله والله أكبر عن محمد وآل محمد, وآل محمد فيهم أحيا فيهم موتى, حمزة ميت والعباس حي فيهم أحيا فيهم موتى ضحى عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وما أبشع وما أحزن من يفتي أحاديث ظاهرة مثل الشمس, أحاديث عن الرسول عليه مثل الشمس ومع هذا يفتي بخلافها. هذه من المشاكل اللي خرجت في أيامنا هذا. لا تضحي عن الأحياء والموت من أجدادك وأهل. سبحان الله سبحان الله. الرسول يضحي عن الأحياء والأموات من آله, ويضحي عن من ما عن أمة محمد, عن جميع أمة محمد الكبش الثاني منهم أحياء ومنهم أموات. وأنت تقول لا ما ترد حديث الرسول. هذه من المشاكل اللي وقعت في زماننا هذا. خرجت في زمان يرد الحديث الصريح اللي مثل الشمس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن زبيد اليامي قال حدثنا الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. البراء بن عازب يقول إن خاله هانئ بن بردة أبو بردة يسمي هانئ بن بردة هذا اللي أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول البراء بن عازب رأيت خالي عقد له الرسول عليه الصلاة والسلام راية إلى رجل تزوج زوجة أبيه أبوه مات ثم تزوج زوجته أرسله يقتله بدون أن يسأله أنت عالم ولا من أنت عالم أنت عارف ولا من أنت عارف أنت كذا وكذا ما يسأله أرسله عقد له راية وأرسله يقتل إنسان تزوج زوج أبيه بعدما مات أبوه تزوج زوجته اقتله بس ولا تسأله وعالم ولا جاهل ولا اقتله. معنى هذا أن كثير من الأشياء يؤاخذ الله بها حتى لو أنت جاهل الإنسان حتى لو أنت ما تسأل تفعل أشياء تعصي ربك فيها ما تسأل أنت عالم ولا جاهل ولا عارف ولا ما تسأل بل تعاقب عليها في الدنيا وتعاقب عليها في الآخرة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قال البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي. قال البراء بن عازب قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نذبح ضحيتنا ومن ذبح قبل الصلاة فهي لحم ليست نسك ومن ذبح بعد الصلاة فهي نسك مجزية. فقام الهاني أبو بردة هاني ابن نيار يعني خال البراء بن عازم قال يا رسول الله إني ذبحت لأني رأيت الناس في جوع في مسغبة وجوع جيراننا كلهم وزعوا ذبحت شاة وزعتها على جيراننا لأن اللحم شديد الحب يحبونه الناس في يومنا هذا ولا عند الناس لحم فذبحته وفزعتها. قال هذا ما تجزي ولكن عندي جذعة. الجذعة هي الناعجة الصغيرة التي نام شعرها. إذا نام شعر الجذعة الطلي أو الناعجة إذا نام الشعر اللي على الظهر فهي قد أجذعت فهي جذعة ومدام واقف فهي ما أجذعت إلى الآن. فالشاهد أنه ذبحت جذعة يا رسول الله عنها وهل تجزي؟ قال تجزي لا تجزي عن أحد بعدك يعني لا تكفي. بعض الناس يقرأ لا تجزي والظاهر أنها لا تجزي هذا الرواية اللي رواها الأمهات الست لا تجزي بفتح التاء اذبحها ولن تجزي بعدك يعني لا تكفي لأحد بعدك الإنسان يعني ما تكفي لأحد إلا أنت وحدك بس. قال البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاة تم نسخه وأصاب سنة المسلمين. قال البراء من ذبح بعد الصلاة وسمى نسكه فهي نسك مجزية ومن ذبح قبل الصلاة فلا تنفه لحم. قال رحمة أن الإنسان يصبر ما يذبح حتى يسمع الإمام سلم خلاص صلوا وخطب وسلموا حينئذ تذبح. أما قبل أن يسلموا ويخطبوا ويسلم فلا تذبح الإنسان لأنه ما يجزي. اصبر حتى تسمع الإمام سواء إمام الحرم أو إمام مسجد جنبك أو شيء صلوا وسلموا وخطبوا وسلموا حينئذ تذبح. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ايوب محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاه فانما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاه فقد تم نسكه واصاب سنه المسلمين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا أيوب قال عن محمد قال حدثنا أنس بن مالك أنس رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ذبح قبل الصلاة فهي لحم لا تجزي ومن ذبح بعد الصلاة بعد صلاتنا فهي نسك ومن ذبح بعد الصلاة فهي نسك ومن ذبح قبل الصلاة فهي لحم ما تجزي لحم أهداها لنفسه. باب قسمة الإمام الأضاحية بين الناس. قال رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن يحيى عن معجة الجهني عن عقبة بن عامر رضي الله الجهني رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جزاء قلت يا رسول الله صارت جزاء قال ضحي بها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قسمة الإمام الأضاحي على أصحابه. يقول حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى قال حدثنا بعجة الجهني. بعجة الجهني قال عن عقبة بن عامر الجهني. عن عقبة بن عامر الجهني أيضا قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قسم بين أصحابه ضحايا وبقي جذعة. فأعطاني إياها وقلت يا رسول الله لي جذعة. قال ضحي بها ضحي بها يعني تجزيك جذعة تجي عنك. نعم. باب الأضحية للمسافر والنساء. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرف قال لن تدخل مكة وهي تبكي. فقال ما لك يا نفس؟ قالت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فلما كنا بمنى قطي بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. يقول البخاري رحمه الله باب الأضحية عن المسافر والنساء. الأضحية عن المسافر وعن النساء ولو ما علمنا ولو ما علمنا وعن المسافر أيضا. يقول هذه الضحية عن فلان وهو مسافر يجزي جازي. وكذلك النساء ولو ما علمت يجزي أيضا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حاضت بسرف ودخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي بسرف تبكي. فقال ما لك يا حطي؟ قالت نعم يا رسول الله. يعني هي محرمة بالحج فقط. لما رآها تبكي قال هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم. شيء الحيض كتبه الله حواء من أول على بنات آدم. لكن أحرمي بالقران اقرني افسخ الحج واجعله عمرة افسخ العمرة واجعله حج حتى تصيبي السنة. ففسخت العمرة وجعلتها حج وأقرأ وجعلته قران. فأتت مكة ولبثت أياما ثم طهرت في منى. فأتت إلى مكة وطافت طواف الإفاضة وسعت مع بعده. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الطواف يكفيك عن حجك وعمرتك. قالت لا لازم من عمرة. فأخرجها عبد الرحمن بن عوف وجاء بها بعمرة. عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وجاء بها بعمرة من التنعيم ورفضت أن تقبل. قال هذا الطواف وهذا سيكفيك عن حجك وعمرتك كلهن. قالت لا يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بعمرة فقط ما يمكن. فأعمرها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق من التنعيم. نعم. قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. تقول هذا الشاهد أن الرسول ضحى عن نسائه بالبقر. يعني نسائه التسع ضحى عنهم بالبقر. يعني مهم لم يشعرنا ما هذا اللحم جاء أرسلوا لهم لحم يأكلونه لأنه من السنة أن تأكل من أضحيتك يا الإنسان. فجاء فأرسل إلى أزواجه لحما. إلى ما هذا؟ قالوا ضحى الرسول عليه الصلاة والسلام عن أزواجه بالبقر. فهما اجتمع من اللحم يوم النحر. قال رحمه الله حدثنا صدقه قال اخبرنا ابن علي عن ايوب بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاه فليعد. فقام رجل من قال يا رسول الله ان هذا يوم يشتهى به اللحم. وذكر جيرانه وعندي جزاد خير من شاتي لحم. فرخص له في ذلك فلا ادري بلغت الرخصه من سواه ام لا. ثم انكفى النبي صلى الله عليه وسلم الى كبشين فذبحهما. وقام الناس الى غنيمه فتوزعوها او قال فتجزعوها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما يشتهى من اللحم يوم الأضحية. قال حدثنا صدقة قال حدثنا ابن علي قال عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. كان ذلك يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان ذبح يوم النحر فليعد. ومن يوم النحر يعني قبل الصلاة فليعد. ومن كان ذبح بعد الصلاة فهي مقبول سنة مقبولة. نعم. فقام رجل وقال يا رسول الله إن هذا يوم يشتهى به اللحم وذكر جيرانه وإندي جدعا خير من شاكي اللحم. فقام رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو كما سبق ذكره هانئ بن نيار أبو بردة رضي الله عنه. يقول البراء بن عازب خالي هانئ بن نيار. فقام قال يا رسول الله أني ذبحت قبل الصلاة لأن الناس بحاجة إلى الأكل إلى اللحم. ما عند الناس اللحم يحتاجون اللحم اليوم هذا وزعته على جيراني. وعندي جذعة أحسن عندي من 10 نعاج، فقال ضحي عنها ولن تجزي عن أحد بعدك. نعم. قال هنا فلا أدري بلغت الرخصة من سواه. قل فلا أدري بلغت، لا ما بلغت الرخصة، ما بلغت، خصها خص بها أبو بردة بالنير. ثم انكفى النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما. ثم انكفى النبي عليه الصلاة والسلام إلى كبشين كما سبق، أملحين أقرنين يطعان في سواد وينظران في سواد ويأكلان في سواد، اثنين بيض كلهن والظاهر أنهن كمل في لحمهن، يعني حتى فحل، هذا فحل وهذا فحل ولهن قرون الاثنين هذول. فذبح واحد عن محمد وآل محمد وواحد عن من لم يضحي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. باب من قال لا دعاء يوم النحر. قال رحمه الله دثنا محمد بن سلام قال دثنا عبد الله قال دثنا أيها محمد عن ابن أبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كيأتي يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قل الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال ليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد واسف قال وأراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر في بلدكم هذا في شهركم هذا، فستلقون ربكم فأسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعضي ظلا لن يضي بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعد من يبلغ أن يكون أعاله من بعد من سمعه. وكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ألا هل بلغت؟ على هل بلغت؟ يقول البخاري رحمه الله باب من قال الأضحى يوم النحر. من قال الأضحى يوم النحر، يعني الضحية يوم النحر اليوم الأول، إن استطعت الإنسان أن تضحي يوم النحر فهو أفضل، أول يوم من يوم النحر، يعني يوم العيد، يوم عيد الأضحى. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن سلام، محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب قال عن محمد قال عن ابن أبي بكر عن ابن سيرين قال عن أبي بكرة بن عبد الرحمن عن أبيه أبو بكرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الزمان قد استدار كيأتيه يوم خلق الله. النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم النحر، يعني يقول يسمونه يوم الرؤوس، وقال إنه يوم الثاني، ثاني العيد، ثاني النحر الذي يسمى يوم الرؤوس، يعني الرؤوس تكثر، يذبحون الناس وتكثر كثرة الرؤوس في الأرض، تكثر الرؤوس في الأرض فسمي يوم الرؤوس. يقولنا الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوم الرؤوس هذا اليوم، فقال أي يوم هذا؟ الزمان قد استدار، قال إن الزمان قد استدار كيوم قد استدار كهيئتي يوم خلق السماوات والأرض. الزمان قد استدار، يعني تمت استدارته اليوم، تمت استدارته، إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق السماوات والأرض، ومنها السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، شوال والقعدة والحجة ورجب مضر، الذي يسمونه رجب مضر، يعني ينسبون رجب إلى مضر لأنهم يذبحون عتيرة وفرع وأشياء ويعظمونه عظمه مضر، فسمي نسب إلى مضر لتعظيمهم له. قال ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، هذا الرجب. ثم قال أي شهر هذا؟ أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ثم قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أن سيسميه بغير اسمه. قال وأي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس هذا يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أليس هذا البلدة يعني مكة؟ قلنا بلى. قال أليس هذا يوم ذي الحجة يعني ذي الحجة؟ قال قلنا بلى. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. الله، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال عليه الصلاة والسلام فليبلغ الشاهد الغائب. وستلقون ربكم وهو سائلكم عن هذا كله. ثم قال يبلغ الشاهد الغائب. فرب مبلغ هو أوعى من سامع, يعني يفهم الكلام يفهم الحديث أو عم من سمعه. في واحد يسمع هنا وفي واحد أفقه منه ما سمع, فهذا اللي سمع يبلغ الذي ما سمع هناك, فربما يكون أوعى وأفقه بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد عليه الصلاة والسلام. قال ألا ولا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم. ثم قال لهم ألا لا ترجعوا بعدي كفار ضلالا, يعني كفار يضرب بعضكم أذالين يضرب بعضكم رقاب بعض. رجعوا ظالم صار يضرب يقتل بعضهم بعض ويسب بعضهم بعض. ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته يضرب بعضكم يضرب رقاب بعض. لا ترجعوا. رجعوا صار بعضهم يضرب بعض. وكان محمد بن سيرين إذا ذكره قال صدق. كان محمد بن سيرين رضي الله عنه ذكر هذا الحديث قال صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. رجع الناس بعده يضرب رقاب بعض. نعم الله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت, عافنا في من عافيت, وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. والصلاة